Sometimes, bitch. Feed it. At la casa. Pe la jadur, mochi muetini, shkuni wesini, bakhlefek ya hnina. تكفيني قدري خليني وفيري فيل العاصمة رولي ديما رولي رولي رولي العجلة دور العجلة دور يو ديما رولي رولي رولي فيري فيل العاصمة الكتيبة بلاش ديما حوما حوما الكلام ما وفاش والناد ما زرعتوها انتوما واللي وجعو قلبو ملاش لعبك مخرومة انا ما ننساش اللي عملوا هنا هما واه واه برا خويا نوصيك برا زيد نقريك برا طيح قدرك ما تحكي لي علي فيك واه واه وشكون لي قدرك وانتي بروحك قدرك تعلم لقي صدرك انا ما نجمش نعاديك وي وي الحومة يزيني يتميع في العلي مخي موتيني ولا مزيد لمالي نخدم بالبرشا وما نحبش عطالي ما نحبش نفسر نحكي كان الغالي الكرة الوش قولي فاش طمع مال علاش تطمع في القمع نزل ما بداش ما يوفاش ما نسيناش ما تليناش وا وا لا فامي ايسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي وا وا لا فامي ايسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي العجلة دور مخي مواتيني شكوني واسيني بخلافك يا حنينة العجلة دور حومتي تكفيني قدري خليني وفيري فيل العاصمة رولي ديما رولي رولي رولي العجلة دور العجلة دور يو ديما رولي رولي رولي فيري فيل العاصمة كرهنا لحنش خسرتونا خسارة المرضى علاش نحنا اللي خلينا مرارة واللي حكمنا ما تعديش حومة وعمارة ربينا كباش زات لوين موتو كانتارا ويه ويه راهو مخي مبوشي حقي ما خديتوشي كيف ما حبوشي كلامي كله للغنوشي ويه ويه واللي ما عرفوشي نكمي فيك حلوشة لتوا ما خلتوشي وهاني نحذر في الكرتوشة ويه ويه مشينا في الغطا برد بلاش اختا حومة والسلطة كل شكون لعطا تونسيا لافعانا احنا اللي سلطة ويه ويه ويه ويه راجل ولا مرا انا اللي نسعى انتي اللي ترعى كيف بقرا وين فما مرعى نحن اللي سقينك وقت تكون زرعى وا وا وا وا هاي طلعت قرعى وا وا لا فامي ليسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي وا وا لا فامي ليسي لا فامي حومتي لا فامي فيري لا فامي العجلة دور مخي مواتيني شكوني واسيني بخلافك يا حنينة العجلة دور تكفيني قدري خليني وفيري فيل العاصمة